هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة محمد عمر حسن المقيمة في قرية نزلة محمود مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من 5 سنين وأنا بتقدم للبهوات في الشؤون الاجتماعية في قرية البدرمان عشان أصرف معاش تكافل وكرامة، والمفروض وفقا للشروط اللي أعلنوا عنها أكتر من مرة الشروط بتنطبق عليا. أيوه مظبوط، بتنطبق عليكي، مش هننكر ولا يمكن ننكر أبدا. أنت بس جهزي الأوراق وبقي تعالي. حاضر. جهزت كل الأوراق اللي قالولي عليها وقدمتها وقالولي. حلو قوي، سيبينا بقى كده ندرس ونتكتك ونخطط ونشوف مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، وبيحد علينا كده كمان شهر ولا اتنين. شايب القرنفل يا صبحي؟ لا لا، أقولك خليه بالنعناع الأخضر الله يكرمك. وتفوت الأيام واروح اسال البهوات يقولولي الكشف نزل وللاسف اسمك مش فيه. اتظلمي واتظلم ويترفض، واتظلم ويترفض التظلم ويقولولي جهزي اوراقك وقدمي تاني، انت وراك حاجه. واجهز اوراقي واقدم تاني وتالت ورابع لغايه ما في يوم اسمي نزل في كشوف المستحقين وقالولي استني لما الفيزا بتاعتك تطلع عشان تصرفي. وانتظرت 4 سنين، 4 سنين والفيزا ما وصلتش. مش عارفة اعمل ايه يا حضرات. املي اصرف المعاش اللي الدولة بتوفره للناس اللي حالتهم صعبة زي حالاتي. انا من اسرة ما حلتهاش اي حاجة ومحتاجة المعاش ده باي شكل، لكن الكشوف بتنزل ونلاقي فيها اسماء عندهم أراضي وعندهم عقارات وما يستحقوش صرف المعاش، وكل ما في الأمر إن لسه الأرض والعقارات باسم الراجل الكبير وما تقسمتش، يبقى أكيد في حاجة غلط. أمال لازمتها إيه بقى الأبحاث اللي بيقولوا عليها دي؟ شكوتي وطلبة مساعدتي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،